بسم الله الرحمن الرحيم كون يهدتي با اوراديو من منتدى السلف السلف السلف ام با كدرس سبويت تبا اجوزو ارانون اندرند دفتر لغة العربية بغير ناطقين بها برندل لردك فرنسا توم ان دو مدين وندو دي مصيبة من ما كتاب محمد بوريا جل حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام ومستمعاتي الكريمات. أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية حيثما أنتم وحيثما كنتم، وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن لا يجعل ما نتعلمه وبالا علينا. إن شاء الله تعالى أري يمكن تويوتر ما درس ميدمو كدروس اللغة العربية لغير ناطقين بها. ما ولي في الدرس الثاني عشر، عند المرء الثالثة عشر إذا مر له عليه بتشديد درس أمه ياي ولو جنة هون وجدت الجمع ونويت الجمع كون قدي قو دا رئيس بي وده فكر هند ووتر إن شاء الله تعالى درس قوت. وني مثلا من هؤلاء الفتية الطوال يا علي كهم بوني ما كهم بوني كوي باي كوي جوت كوي دو. هؤلاء كو اسم إشارة للجمع ولكو جو بقول هنا كو جمع جو كتير الفتية كو جمع فتا بيكم الطوال كو جمع طويل جوت دو. هم كم طلاب كو بجمع بجود دو هيبه طلاب كجمع طالب جدد كجمع جديد. من اين هم؟ كنت بيبي هم كان به من امريكا بيبي. هم زملاؤك اكو امو بماذا؟ نعم هم زملائي اكو امو بهم. هم كم في فصلي وطلع سابوني زملاء كجمع زميل الموجو ونديمو. أهم مجتهدون إكوتينيبة؟ نعم هم مجتهدون إكوتينيبة. مجتهدون كاريكو جمع مجتهد. ما أسماؤهم؟ ما أسماؤهم؟ هندوني إن دماء بي أسماء لوك جمع اسم همزة لوك وهمزة قطعين. أسماؤهم ياسر زكريا وموسى وعبد الله إن دماء بي. ومن هؤلاء؟ هم بيلوك الرجال القصار ورأبد بالرجال كجمع رجل، القصار كجمع قصير. هم كم حجاج هون بهجد حجاج كجمع حاج. من أين هم؟ كنت بإبي بعضهم من الصين وكشين إبي وبعضهم من اليابان وكسابون إبي. أين موسى وأصدقاؤه؟ أنت موسى ابن مكبين جاتي مكبين. أصدقاء وجمع صديق ذهبوا به إلى المطعم كبسترة. نعم. تمارين عنده حول يلتندر المبتدا عند فترتين في كل من الجمل الآتية إلي يوترج إلي يصدو إلى جمع وتا إن دم مبتدا أو الآن جمع مثال مثال قال مثال له مثلا إن هذا طالب جمع إن هؤلاء عندي اسم إشارة وانتي هؤلاء طلاب طالب وانتي طلاب طلاب ونا جمع هذا تاجر إن هؤلاء تجار هذا حاج إن هؤلاء حجاج حجان كيبي هذا رجل إن هؤلاء رجال هذا كبير إن هؤلاء كبار إلوكو جند بما موب نعم هذا صغير هؤلاء صغار هذا صغير ولوكم هؤلاء صغار ولوكم يعني ويدين وتواتنا إلا هو ندي أجوبان تونسي كو جمعو كو هؤلاء يوم أقول ليرتا هذا قصير ولوك دأبو هؤلاء يصار ولوك رأيدو بي هذا طويل ولوك جوتو دو هؤلاء طوال ولوك جوتو بي هذا ولد ولوك فيكم هؤلاء أولاد ولوك فيبي هذا ابن ولوك بيتو هؤلاء أبناء هذا عم لوكو بابيراو هؤلاء أعمام لوكو بابيراو هذا شيخ لوكو مولو هؤلاء شيوخ شيوخ موب هذا ضيف لوكو قلو هؤلاء ضيوف لوكو هوب هذا زميل ولوكو ديموجو هؤلاء زملاء هذا فقير إن ولوكو باسو هؤلاء فقراء هذا غني ولوكو نغالو هؤلاء أغنياء ولوكو ألدوبي أغنياء ولوكو ممنوع من الصرف هذا صديق ولوكو نجاتي جيجو إن هؤلاء أصدقاء ولوكو نجاتي جيبي هذا طبيب ولوكو دكتور جو غوركو هؤلاء أطباء هذا فتن ولوكو بيكون سكا إن هؤلاء فتية هذا أخ ولوكو مسيطو معنين غوتو إن هؤلاء إخوة هذا جديد ولوكو كسو هؤلاء جدد هذا مدرس ولوكو جنو هؤلاء مدرسون هذا مهندس ولوكو انجينير جو هؤلاء مهندسون هذا فلاح ولوكو رمو هؤلاء فلاحون هذا مجتهد ولوكو تنيدو إن هؤلاء مجتهدون بلوكو تنيدو هذا مسلم ولوكو جلو هؤلاء مسلمون نعم إذن سيئن بوريني ديدو هواوي أندو ده جمع جبس كلمة جيدين كونو دي وجهة في جمع ما كون دولي جمع مجيئون ekonon kadi si woni jamu ko honno o tigi jo porta faade e jamu on barakallahu fi didi on woni hawil hiltindir al mufradat allati tahta khattun i kongudi weddidi araydi yeso do harati fulne se le majji wada di ila jumu'in faade e jamuji kama huwa muwaddahun fil mithal mithalo inna ay do eni do joni ma man hadha ar rajul وحاج جاب غنغل إن من هؤلاء الرجال إن هم حجاج ولا كم قال مثال نيمبنت إن هندك جوني من أين هذا الطالب هو من هند jonon ko landa den ko en wattu talibu on jam'u hande kay non daren ko atti talibu on e ko sakkiti talibu on ko tawata yaade e talibu on sanze dun non kadi masalan haza on wonte haula'i huwa on wonte hum haza on wonta haula'i huwa on wonta hum innay ha min aina haula'i tullabu innen hum min al-hindi ismu ishara on hadha wanta haula'i dhamiru kadi huwa on wanta hum fi yadu at-tullab ra kadi aina at-tajirul kabir on en waylemo huwa on kadi en waylemo innen aina tujjarul kibaru innen hum fi suqi hum fi suqi qalan kari innen aina al mudarrisul jadidu huwa inda al mudir innen aina al mudarrisuna al jududu innen hum inda al mudir ay huwa wanta hum jadid wanta judud ba mudarris o wonti mudarrisuna rabi'an aina at-talibul jadid onto jango keso on inna huwa fil hum fil fasl hum fil fasl huwa wanta hum aw ahum fil fasl ina hibe ka class huwa wanta hum جديد او وانتي جدد با طالب او وانتي طلاب اهذا الطالب غني لا هو فقير انن هؤلاء الطلاب اغنياء لا هم فقراء يلتدري غني واتم اغنياء النفوق سبتم طالب وانتي طلاب من هذا الرجل هو ضيف إن من هؤلاء الرجال هم ضيوف لي أخ كبير لي أخ كبير هو طالب بالجامعة شكو جمع إن لي إخوة كبار هم طلاب بالجامعة أصدقاؤك إن ذهبوا إلى المكتبة محمد له ابن صغير له ابن صغير له ابن صغير إن محمد له من هذا الرجل هو ضيف إن من هؤلاء الرجال هم ضيوف لي أخ كبير إن هو طالب بالجامعة لي إخوة كبار هم طلاب بالجامعة أين صديقك؟ أنت دي جماعة ما جات لي جماعة ذهب إلى المكتبة وإلى إن أين أصدقاؤك؟ أنت دي ما بين ذهبوا إلى المكتبة محمد له ابن صغير له ابن صغير إن هو طالب في المدرسة إن محمد له أبناء صغار هم طلاب في المدرسة أزميلك مجتهد؟ نعم هو مجتهد إن أزملاؤك مجتهدون؟ نعم هم مجتهدون إذن سجمع أني اسم إشارة يا دائمكو ضمير كدي ya da e makko no yede no yede mi se lore jo oni adif al asma al atiyata marratan intide inda al muntada salafi indi feju o okhra la wal go kadi ila dhamir e dhamir kama huwa muwaddahun fil mithal no bangidira non ka misal do jo misal abna wa yata abna wala wa ila ismin zahiri أبناء محمد أي أبناء كو مضاف محمد كو اسم ظاهر مضاف إليه abna'uhu do abna'u on kare ko mudaf wa on ko damirun mudafun ilayhi asma'u inna asma'u at-tullabi asma'u at-tullabi inna asma'u hum ay zumala'u hamidin na zumala'u ka suka yoti de ter zumala'u ka asdiqa'u al-mudarrisi asdiqa'u al-mudarrisi woni weldi be jamno inna asdiqa'u iqra jangi al-mithala misangal do thumma hawwil al-jumla al-atiyata mithluhu ankari yiltindira jumla jiradi yasodon wadadi sifa maggal wadadi sifa maggal الطالب ذهب الى المطعم ان الطلاب ذهبوا الى المطعم اذا مثل ارد يسدو ان كدي مفرد ام ودا مجمع عند كدي فعل ام ودا نام ما ده ود ما فاعل ام كو جمع فعل ام سيوني فاعل سيوني جمع كفعل ما ده اري دون هولنده ود فاعل ام كدي كو جمع مثلا الطالب جلس في الفصل ان الطلاب جلسوا في الفصل المدرس خرج من المدرسه المدرس خرج من المدرسه ان المدرسون خرجوا من المدرسه التاجر ذهب الى السوق ان التجار ذهبوا الى السوق نعم اقرأ واكتب جنجيل للويندا الطلاب جنجو ببن في الفصل بكلاس طلاب انكو جم من هؤلاء الأولاد هم بوانكو يبايكو أهم أبناؤك بماذا لا هم أبناء أخي ببنين قوتهم أبناء انكو جم من هؤلاء الناس هم بوانكو بلو هم حجاج من تركيا بيبي تركي أين التجار أنت جلابين ذهبوا إلى السوق من هؤلاء الرجال هم ونبي ورئلو هم ضيوف ورئلو الفلاحون في الحقول ريو بنوكا جسر مأبه وأبناؤهم في المدرسة بيبي مأبه بنوكا لكل أين الطلاب الجدد؟ أنت ونيجاك وبهيبين بعضهم في الفصل وبعضهم عند المدير وبما بينك كلاس وبما بينك الديركتور أعمامي تجار كبار أعمامي ببرا بأمين تجار كبار هؤلاء إخوتي يقولوكو نين قوتو بهم أين أبناؤك يا علي؟ أنت بما بينهم في الدكان بك بوتيك الطلاب الكبار في الملعب والطلاب الصغار في الفصل جنبو بجنب بنوكا تيرين جنبو بتوغو سو بنوكا كلاس هؤلاء الفتية إخوة بيدو دين سكا بكنين غوتو بي أبوهم إمام هذا المسجد أبوهم بما بإمام هذا المسجد كإمام دي جولير دي دو هؤلاء الرجال فلاحون من قريتي بيدوكو ورمو بي كهولوا أين الطلاب الجدد أخرجوا هنت جانغو بهسر بيالتي نعم خرجوا وذهبوا إلى المكتبة بيالتي بيهي ك ك كبيبلوتك هؤلاء الأطباء مسلمون بيدو دين دكتير بي وجلب نعم هم مسلمون لي ابناء صغار لما لي بعضهم في المدرسه الابتدائيه وانك بريمير وبعضهم في المدرسه المتوسطه وانك كوليج اكتب جمع الكلمات الاتيه اودو اي ودايمو غوله غولته دين اندر دي يونترو ان شاء الله تعالى دوني يقول ودا جمع كبير مسلم رجل ابن ضيف فتى حاج اخ صغير طويل غني faqir hareyo genti be watta yilla be yabe labita jambu dido on be wada ka majmu'a meden na meden harai odo exercise 6e mon ko wado yo do den harai wajib den da yontere do ha yontere do ha e juma bimbi harab o tigi wadi jambu di kongudi do maro den kongudi kabirun muslimun rajulun ibnun dhayfun fatan hajun akhun saghirun tawilun ghaniyun faqir nam hare boti mudum al-kalimatul jadida al-haqlu hongesa jambun ko hukul an-nasu ko yimbe al-qaryatu ko hodo al-dhayfu ko kodo jambun ko duyuf الشيخ كو مولو جمعون كو شيوخ المطعم وريستوران كنامته نجمعون كو مطاعم المدرسة الابتدائية مدرسة الابتدائية كل بريمير هذا كلو نكو درس أولاني حرف آعون درس أمو مجي بيتش ديدي وكون تديدي ووالا سبب موجودي سيدا هذا ينهات دو إن شاء الله ينترى دين يتنع ويكادي باعون بإذن الله تعالى نعم بارك الله فيكم فجزاكم الله خيرا نعم مني نعم هاري كونو يمسي بجنتي بيو راديو من المنتدى السلفي هاري كونو تنير دوني هند كدي درس من هاري كدوون كوني هاتو دين تركي الله عز وجل يفامي دي دو درسوجي يباكا نيون كرمكو ممن بينكو بري مؤيو دي جودي aray si dun don fejji ko no wowir non si hebi keton ko tawata aray faminaake o radio men al muntada salafi naam min aray si hebi keton ko tawata aray faminaake aray dambu ngangal no udditi wono wowir non aray numero 2 ben ko 00224 620 41 41 46 amma suddi ben ko 00224 625 08 53 59 نعم نعم مني أستاذ نعم نعم مني أري وانو دوما أوتامارين متواتا أوتامارين تتابون نعم أكي واللوم منك فيرو إند تامارين تيكي أدف الأسماء الآتية basi nane don kupu na adif ko adif ko taku yani wala idafa pinte adif takuri ila nam mini aray wonande be tawata aray ko jenti be ngo saido aray no wawi addugol lande be tawata aray be mari den fi ko yondire kanyu dars hande yanke jom inshallah bay be yewtude de wobbe ko do taw ko adibe arde kalin na barakallahu fikum al muntada salafi are a jon den andinti na numero jidin numero 2 ben ko 00224 620 41 41 46 amma numero suddi ben are ko 00224 625 08 53 59 adif ko takugol ko wadugol idafa sibeni adif bimana ij'alha mudafatan tani jol masalan abna'u muhammadin abna'u onko mudaf muhammadin onko mudafin ilayhi muhammadin onko ismun zahir tani kari abna'uhu abna'unkum mudaf hu unkum mudaf ilayhi jonnon indelayje den ko landa den ko yen wadir den don den no wonir non abna'u on do asma'u ay ko asma'un won do sinon asma'u tullabi en mon taitan wi no on jangino sa'ire wonne manna sitay woni inde hin mari tanwin masadidi de wada mudaf masal go ko itte heddo gotal jonnon sa ni asma'un sida wade mudaf ko yino asma'u at-tullabi to tullab ko ismu dhahir ma asma'u hum hum on ko mudmar ko dhamir zumala'un olo kariko o zumala'u afwan zumala'u inna zumala'u hamidin muntada salafi misangal ko abnao abnaun abnao muhammadin abnao ko misangal no jono ide wonde de dey o tigal ko warru den don den abnao warra ala andi no on alif don ko mustalah no firgol dinugol asira fa ila asira mudaf asira metta fi do idaf ni jono ansi ene non ka pula sa ni takku hauna ko ti fa mata ko sa ni woti kolu mudaf hala o andi ko nahu fa ndano o radio men al muntada salafi salafi ha kuno non ka kawa ka kawa edi non fere ni kawa shan tasna wala silu ko kawa benda silu mo benda ko tew ko tew tew on non on tew tew don non ya ta non ka kawa edi don non tew hala janna uti gol sai ni uti adif wal idafa yani ka wadde mudaf al asma al atiya ila ismin zahirin marrata wala al mudaf ila ismin zahir indi fiyude ismu zahir ko indi tawata ne wala al dhamir mustalahaji dido firgol tika hala na arab fada suda firgol suda ko fada gaida ko nata ta al muntada salafi iftaku al asma' den inde alati ta araide ila sminde indi fenyunde vahi fenyunde tarata wonde go wayla bamiri fare dhamir marata kusra wonde kadi no afiro deno o radio men al muntada salafi kono jendo wono ha ido ainu adif walu idafa al asma al ati erakden lo ila ismin zahirin indi fiyu di marta wondego yani wala al idaf ila ismin zahirin fi harasu wadi de hagani wa inna ulu qawlu ko mudaf ilayhi ay fasin min mudaf mudaf ila sayni afira ibn ara yuri inda ma inda ma fada mudaf inda ma fada ila mudaf ilayhi fi bunun ni hal harna haram fa yakuru dhulu fi rafa'na wondego ma ya fa'il sayni afira fa'il ma ya afira mubtada ma ya afira ajuru ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi naam aray ko onon aray ko no musibe jenti be o say do radio me al muntada salafi aray ko no tinir on ni dars hande anke jon kadi ko don ko ne hattude en to kala za wajalla yo faming en di do darsuji yabaka nyun karma ko be membe ko budi mojju ne joddi aray ko wano tinir don ni sen dari wano tamarin je ga bon aray on don yibe jonni en yen wadu di do addugol jam'u dido on arai kala non mo tawata arai anda alhaliji groupaji din no wawi noddude ma dum dumanno contact administrateur kanyu radio kaduibe arai o numero 200 224 621 41 46 amma ka sonna benkadi hare ko 00224 625 08 53 59 yon tigi yo andu kanyun groupa jidi inshallah hare wakilo den fota turki Allah azza wa jalla yo okoren ko dabba kon derto hare hande hiden hatta wana do hadha billahi tawfiq wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in fa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ari don genti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.